فهنا لا ترفع صوتك لأنك سوف تؤذيه. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام لا يؤذين بعضكم بعضا في القرآن. فإذا كان تؤذيه لا ترفع. اذكر الله تعالى سرا حيث لا يتأذى به. سنة ما لم تؤذي، كثير من السنن تقيد بهذا، ما لم تؤذي أحد. ثم أعلم أيضا هناك فرق بين أن يكون الأصوات كلها مختلطة، كلهم رفعوا أصواتهم، وبين أن يأتي واحد منهم ما شاء الله صوته قوي، أيهم اللي يحصلوا الأذية؟ الثاني. الأصوات المختلطة ترى ما تشوش، ما تشوش على أحد. لكن إذا جاء الناس مثلا يصغون واحد رفع صوته يشوش. هذا وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والله أعلم.